أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. دولة التلاوة جمعت كبار وعمالقة في التلاوة، أمثال الشيخ محمد رفعت، الشيخ المنشاوي، الشيخ طه الفاشني، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ الحصري، كل دول عمالقة كبار. وحلقة النهاردة بنتكلم على خطى الكبار، لأن في قراء معاصرون يسيرون على خطى الكبار، نفس الأداء، بيأدوا نفس أدائهم، بيحاولوا يقلدوهم في الصوت وفي الأداء، فخرج منهم ناس قراء يعني معاصرين بيحاولوا ان هم يسيروا على نفس المنهج ونفس المدرسة. وانا اتمنى ان كل انسان قارئ يكون له طريقته الخاصة به المستقلة به، ما يقلتش، لان احنا عايزين دايما اصوات جديدة، عايزين اداء جديد واصوات جديدة، زي مشايخنا الافاضل اللي سبقونا رحمة الله عليهم اجمعين. هنكلمكم دلوقتي برضو عن احد القراء المعاصرين اللي بيسيروا ايضا على خطى الكبار، ابن فضيلة الشيخ محمود علي البنا، وهو القارئ أحمد، الشيخ أحمد ابن الشيخ محمود علي البنا. الشيخ محمود علي البنا وصى ابنه الصغير اسمه أحمد، وصاه إن هو يظل يقرأ القرآن ويجوده ويرتل القرآن وما يسيبش دكة التلاوة، عايز يعني يبقى في امتداد للشيخ محمود علي البنا، يعمل امتداد ويكون أحفاده بعد كده أو أولاده أحفاده بعد كده يكونوا في نفس مدرسة التلاوة وهكذا. فعلا الشيخ أحمد ابن الشيخ محمود علي البنا نفذ وصية والده وصار على النهج وصار على خطى والده فضيلة الشيخ محمود علي البنا، والتزم بدقة التلاوة وأصبح أيضا مقرئا مشهورا، وسافر هنا وسافر هناك يعني في بعض الدول متعددة. هنسمع دلوقتي مقطع للشيخ أحمد ابن الشيخ محمود علي البنا الذي سار على خطى والده، نسمع دلوقتي. إلا قيل سلاما سمعنا دلوقتي تلاوة قرآنية للشيخ أحمد ابن الشيخ محمود علي البنا. أيضا معنا الأستاذ القارئ الشيخ طارق ابن الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، برضو التزم بحفظ القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم والقراءات، ورثوا طبعا أبوه عملاق وأسطورة من أساطير تلاوة في مصر، وأحد عباقرة القرن العشرين في التلاوة. فطارق فعلا سار على نهج وخطى والده والتزم أيضا بالقراءة، وأصبح يقلد، يعني أنت ما تقعد قدامه كمان بتحس أنه بيقلد والده في الصوت، وتحس أن أنت ما تعرفش تفرق بينهم، لدرجة أنه بيجيبه بالظبط، عشان هو بيجيبه بالظبط بيجيب والده، فأنت ما تعرفش تقول ده مين، ده طارق ولا الشيخ عبد الباسط. سبحان الله العظيم، تشابه في الأداء، تشابه في الصوت، لكن في الآخر بيدينا قارئ جميل جدا جدا جدا يسير على خطى والده. هنسمع دلوقتي مقطع لفضيلة الشيخ القارئ طارق ابن الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. في ختام حلقتنا النهاردة عايز بس أقول لكم أن في ناس كتيرة جدا من القراء الكبار صار على نهجهم، قراء كثر جدا ومعاصرين حتى الآن. هذكر على سبيل المثال الشيخ إبراهيم الشعشاعي ابن فضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، برضو صار على نهج والده. الشيخ حسين ابن الشيخ عبد العاطي ناصف أحد القراء برضو في الإذاعة. الشيخ محمد ابن الشيخ علي محمود فرج، الشيخ أنور ابن الشيخ الشحات محمد أنور، الشيخ صديق ابن الشيخ محمود صديق المنشاوي. كل دول قراء معاصرين دلوقتي في الوقت الحالي، لو دخلتوا على المواقع هتلاقوا لهم تلاوات كتيرة جدا جدا جدا. هنختم بها هذه التلاوة لحفيد الشيخ المنشاوي، وهو الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي. هنسمع دلوقتي التلاوة وبعدها نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله له فضل على الناس إن